نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا اليوم نبدأ الدرس وبقية الكلام على بقية الأقسام، وستينا بعدين مباحث لغوية طبعا مهمة، ولهذا من المهم جدا اليوم البحث في هذه المسائل في غاية الأهمية. ونقول أن من الأصول أو الأدلة المختلف فيها ما يقال له الاستحسان. هذا الاستحسان طبعا مشهور عند الأصوليين وعند الفقهاء، وفي الحقيقة الاستحسان من الأدلة المختلف فيها، لكن ما هو معنى الاستحسان أولا؟ ما تعريفه وما هو؟ لأن حكمه يختلف بحسب تعريفه. الاستحسان يطلق على أن يستحسن الشخص أو العالم شيئا بدون دليل ويراه حكم الله، هذا باطل وفاسد لا يجوز، لأن هذا اتباع للهوى، وعليه يحمل كلام الشافعي عندما قال من استحسن فقد شرع. وبعضهم يقول الاستحسان هو أن ينقدح في نفس المجتهد ما لا يقدر على التعبير عنه. بعضهم قال هذا ضعيف، لأنه يدل على ملكة الاجتهاد عند الإمام، هذا ضعيفة، كيف ينقدح في ذهن شيء لا يستطيع التعبير عنه؟ ولهذا بعضهم انتقد هذا التعريف. والاستحسان الذي ذكره الشيخ صاحب الروضة، روضة الناظر والمذكر طبعا عليه، هو أن يعدل عن حكم مسألة، واضح، أن نعدل عن حكم مسألة على نظيراتها، يعني يكون لمسألة نظائر كثيرة جائزة، نظر لدليل خاص قام عند المجتهد يخرجها عن هذه النظائر وهذه القاعدة العامة، واضح. فهذا هو تعريف الاستحسان، وهو أن يراد به العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص، واضح، لدليل خاص. ومثالها هو ما لو باع رجل سلعة بثمن لأجل ثم اشتراها بائعها بعينها قبل القبض بثمن أكثر من الأول، واضح، فاشتراها بائعها بعينها قبل قبضها بثمنها بأكثر من الثمن الأول ليبعد من الأجل الأول. مثال هذا مثلا هذا يسمونه المالكية بيع العينة، وهو أو بيع الأجال، هو مثلا أن يكون عندك أنت سلعة، أو أنا أريد أن أستسلف منك قيمة ثمن من المال، فيجي الأخ يقول خلاص أنت تريد ثمن، أنا ببيعك هذه السلعة بثمن إيش؟ هذه السلعة مثلا وأنت محتاج إليها، ببيعها لي مثلا بثمن قليل، ثم أنا أبيعها لك بثمن إيش؟ كبير، يعني عالي. فهذا الحال الصورة جرت إلى قرض جر نفع، لأنه في المعنى كأنه أقرضه. أنا لما أبيع لك سلعة، أنا أبيع لك سلعة بعدين أشتريها منك بأقل، واضح، فكأني إيش؟ قد أقرضتك مالا مقابل إيش؟ أن تدفع أكثر. أليس هذا يكون حيل للربا؟ حيل للربا. مثال هذا إيش؟ مثال هذا مثلا نقول من اسمه هذا خير الداعي مع خير الدين، بينهما داعي ودين، بينهما عين ويا ونون. طيب خير الداعي مثلا محتاج إلى دين من الأخ، والأخ لا يريد أن يدينه إلا بفائدة، فماذا يفعل؟ يقول شوف بيع لي دارك، واضح، بثمن قليل ثم أبيعها لك بثمن إيش أكثر مؤجل. واضح. ففي النهاية داره ستعود إليه، وكلا البيعين صحيح، بيع بثمن المؤجل، هذا بيع ثمن بثمن الحال، لكن فيه إيش؟ أنه احتال، وفي المعنى كأنه اقترض منه مقابل رد إيش؟ الأزيد. هذا حيلة للربا. فيسمى عندهم بيع إيش؟ بيع العينة، هو باطل عند المالكية. الشافعية يقولوا بكراهته ما دام لم يشترط في العقد. واضح. وعموما هذه الصورة ورد فيها النهي في صحيح البخاري، لكن اختلفوا في حديث صحيح البخاري هل يحمى على الصورة أو على غيرها، هو محل الخلاف. وعموما إذا تجد الإمام مالك عندما منع هذه الصورة نظائرها من البيوع جائزة وغير جائزة، لكن لما كان حيلة للربا وهذا دليل خاص سدين الباب وقلنا بمنعه. واضح. لأني أنا كأن أريد أن أتوصل إلى القرض بس بحيلة قرض جيرانه، أقول اشتري مني هذه تمام بنقد، ثم أنا أشتريها منك بآجل بأكثر، طلع في النهاية أنه كأنه إيش؟ كأنه اقترض، يعني كأنه استسلم. الصورة تحتاج صبورة ولا كيف؟ شوية تحتاج صبورة، تفضل الصبورة أفضل. طيب شوف الآن عندنا زيد رجل فقير، تمام، رجل فقير زيد ورجل فقير، تمام، ما عنده شيء إلا بيت، إلا بيت فقط، واو ما عنده إلا بيت، هذا هو ملكه الوحيد. وعندنا عمرو غني غني، تمام، هذا زيد يريد ان يستلف من عمرو، عمرو لا يريد ان يستلفه الا بايش؟ بزياده. هل يجوز تربط مع الزياده؟ هذا يفعل، يفعل الحيله، يجي الرجل فقير هذا يقول شوف ببيع لك بيتي بمليون، تمام، يبيع لبيته بكم؟ مليون نقد يعني، ثم بعدما يبيع عليه مليون بالنقد يقوم عمرو ويبيعها عليه بمليونين مؤجل، ظاهره بيع أو مش بيع؟ لكنه حيل إلى ما هذا الاعتراض ممنوع لأنه حيلة إلى واضح. الآن اتضحت الآن؟ الآن واضحة صح؟ صبورة أي نعم صبورة، معنا تأخذ وقت الصبورة. نعم إذا اتضح هذا ولم يتضح؟ ولهذا يقول سيدي عبد الله والأخذ بالذي له رجحان من الأدلة هو استحسان، والأخذ بالذي له رجحان من الأدلة هو استحسان. اكتبوا البيت هذا حق مراك، والأخذ بالذي له رجحان من الأدلة هو استحسان. والأخذ بالذي له رجحان من الأدلة هو استحسان. أين ذاك صاحب اللحية قليل النظارات؟ ما حد هو ساكن قريب كأنه يعني من هذا البلد، عرفته يغيب صباح عنده معهد، أي معهد بعيد؟ معهد ابن عباس، هناك عدة معاهد، يعني معاهد هنا كثيرة بس أكثرها صغيرة. أوكي صغيرة أكثرها كبيرة، يعني مستوى الطلاب عالي. ثانوي مستوى جامع قليل. ها؟ من إلى الجامعة يعني كبير يعني. أوه كبير هذا. ها؟ أي هو هذا مثل الجامعة يعني في 4 فصول بعد ثانوية. أوه كبير هذا. جاء قريب هذا المعهد. مسؤول زيارة فينه؟ هو مدرس فيه. قريب من بيتي. آه ما شاء الله. طيب والأخذ بالذي له رجحان من الأدلة هو استحسان. إذا الاستحسان أن نمنع، هذا استحسان يسمى، منعنا مسألة من الحاكة بنظائرها لقيام الدليل على المنع. اتضح هذا؟ طيب إلى نواصل. قال لك الشيخ والأصل الرابع المختلف فيه وهو عندهم الاستصلاح أو المصالح المرسلة، ما يسمى عندهم بالمصالح المرسلة. اعلم أن المصالح المرسلة أكثر ما يذكره الفقهاء والوصوليين، أكثر ما يذكرونه في باب العلة. واضح؟ لأن العلة تنقسم إلى 3 أقسام، هذا لابد لكل طالب في الوصول من حفظه. العلة تنقسم إلى 3 أقسام، علة دل الشارع على اعتبارها، علة دل الشارع على اعتباره كالإسكار، ألاط الشارع حكم التحريم بالإسكار، فهذه علة ماذا؟ معتبرة، دل الشارع على اعتباره، فهذه لا خلاف في جواز التعليل بها. واضح؟ وهناك علة، هذه علة الأولى، واضح؟ هو أن تكون العلة معتبرة، فهذه يجوز التعليل. هذا القسم الأول، كتب الأقسام. القسم الثاني أن تكون العلة ملغية، الشارع ألغاها عن الاعتبار، الشارع ألغاها عن الاعتبار، وذلك واضح. كمثلا كمثلا الملك لو ظهر في نهار رمضان أو جامع في نهار رمضان الملك، ما الواجب في حقه؟ بعضهم قال الأولى أن نقول واجب إيش؟ الصوم، لأن الملك عنده جواري كثير، لو قلنا كفارة حقك العتق بيتساهل، بيقول بأجامع وبعتق، عنده الجواري ما شاء الله بالآلاف. واضح؟ بعض الفقهاء اعتبر هذا، لكن هذا ضعيف، هذه علة لكن الشارع ألغاها، لأن الشارع أطلق، النبي أطلق. واضح؟ وكذلك السلفة والصحابة فأوجبوا كفارة العتق أولا على كل من جامع في نهار رمضان وكل مظاهر، سواء كان ملكا أو غير إيش ملك. فهذه الوصف لا يوجد في الدليل في الشرع دليل على اعتبارها، بل هي ملغية. واضح؟ أيضا اعتبار الأنوثة في القصاص هذا غير معتبر، بل يقتص مطلقا سواء كان القاتل ذكرا أو إيش أو أنثى، تحدها مختلفة على فرق. هذا القسم الثاني من أقسام العلة، وهي المسمى بالعلة الملغاة التي ألغى الشارع اعتبارها. واضح؟ هذه التي ألغى الشارع اعتبارها جعلها غير معتبر، هذا القسم الثاني. القسم الثالث هو المحل هنا، وهي المصلحة المرسلة، هو الوصف الذي لم يأتي من الشرع دليل يدل لا على الاعتبار ولا على الإيش ولا على الإلغاء، فيسمى مصالح إيش مرسلة. واضح؟ ما مثل، ولهذا يقول صاحب المراكي والحوصف حيث الاعتبار يجهل فهو الاستصلاح قل والمرسل فهو بالتجديد للضرورة النظر أو لغو شد اللي هو في التاري تشديد ها هو سكن الواو ويان ويرى تشديد هذين في الاختياري وحذفهما للاضطرار، يجوز حتى في الاختيار أن تشد الواو. ولهذا قال سيدي عبد الله والحوصف حيث الاعتبار يجهل، والوصف حيث الاعتبار يجهل فهو الاستصلاح وقل والمرسل. عندكم أهل بيت بيت اكتبوا. والوصف حيث الاعتبار يجهل. والوصف حيث الاعتبار يجهل فهو الاستصلاح وقل والمرسل. إذن هذه المصالح المرسلة، فالمصالح هي التي لا يمد للشارع لا على اعتبارها ولا على إيش ولا على الغاية، لكنها اشتملت على ما في جلب المصلحة أو درء المفسدة. فهنا المصالح المرسلة تعتبر واضح وتكون مطلوبة، مفهوم هذا؟ وكس على ذلك. وعلم أن الشارع شرع الأحكام، الأصل في تشريع الأحكام أن تناط بأوصاف تقتضي جلب المصلحة أو درء إيش المفسد. فالتحريم الخمر لأجل الإسكار هذا درء إيش مفسد، وهي زوال العقل. مشروعية القصاص لمصلحة، وهي حفظ إيش الحياة وحفظ النفس الإنسان، واضح. فأكس على ذلك. وفي الحقيقة اشتهر الإمام مالك بالمصالح المرسلة، واضح، وهي المطلقة، وهي المطلقة، واضح. مصالح مرسلة كثيرة، ككتابة الدواوين ووضع السجون من الأمراء والملوك والخلفاء، هذا ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المصلحة المطلقة اقتضت ذلك، أن يكون القاضي الدواوين والسجلات القاضي، وأيضا أن يكون هناك حبس للتعزير مخصصه لمن يريد أن يعزره. فهذه أشياء ما فيها دليل الاعتبار لا من الكتاب ولا من السنة ولا إلغاء، لكن فيها مصلحة، واضح، يعتبر فيها إيش فيها مصلحة وكس على ذلك. ويقاس على هذا كثير من المسائل التي ليس فيها نص ولم يرد فيها في الشرع ما ينافيها، فهذا لا بأس. وبعضه قال بالصالح المرسلة وضع هذه العلامات اللي في المسجد الآن ألواح، لكن بعضهم انتقدها لأنها تأخذ محل من المسجد، تأخذ مكان إيش من المسجد، لا سيما إذا كثرت. وعلى كل حال بقدر المعلوم لا بأس تكون حبات معدودة. إذن هذا هو حاصل الكلام في المصالح المرسلة، والمالكية اشتهروا بها، لكن في الحقيقة كل أصحاب المذاهب يقولون بالمصالح ليش؟ يقولون بالمصالح المرسلة، كل أرباب المذاهب، فتجدهم دائما يبنون ويستحسنون على أشياء إنما لم يدل الشارع أو الدليل على اعتبار ذلك الوصف الذي ينطق فيه الحكم، فيدخل تحت المصالح المرسلة. مع أن أصحاب المذاهب يرشقون الإمام مالك ويقولون هو صاحب المصالح ليش المرسلة، مع أن الشافعي أيضا توسع كما يدرس من الفروع، توسع في المصالح المرسلة، واضح، توسع في مصالح المرسلة. واضح هذا مفهوم؟ اتضح؟ نعم تفضل. المصلحة يدخل في العبادة. الأمور التعبدية لا، معقول المعنى. والله هذه مسألة السبحة الترمذي السيوطي تكلم عليها في الحاوي الفتاوي في المجلد الثاني، وذكر لها أنه أن لا بأس بها. قال لأن أبي هريرة رضي الله عنه كان له خيط فيه عقد يحسب به، فلها أصل من هذه الناحية السبحة. ورفع المآذن الآن هذه مصالح تدخل فيما هو معقول المعنى، أما في ذات الصلاة لا. الأذان شرع لماذا؟ معقول المعنى، شرع لإيه؟ الإعلام. فرفع المآذن إلى الأعلى هذا إيش؟ يؤكد هذه المشروعية. أحد عنده ثلاث سؤال ثاني؟ السؤال وجيش، سؤال مهم. إن شاء الله بعضكم فيه صلاحية لو يواصل يجتهد يعني ممتاز، سيكون إن شاء الله شيء تفوق يعني واحد منكم لو يواصل لا يمنعه أن يواصل دراسة أكاديمية عن بعد ويقرأ على المشايخ، لا يمنع. بس المشكلة الشيطان هو الذي يكسل الشخص يعني، واضح، أو خلاص يفكر في الزواج خلاص مشكلة، يفكر في المال خلاص. شوف العلم بقى تضحية ضروري، إذا ما ضحيت مشكلة، العلم يريد تضحية. شيخ السلام ابن تيمية ما تزوج، هذا وقف نفسه على العلم. الإمام النووي كذلك، صعب هذا صح؟ صعب هذا الزمان، صعب هذا كان يعني أيام 2014 2000 قبل 2014 هذا من يوم من قديم قد خلاص. لكن عموما يحاول الإنسان بقدر الإمكان يتزوج، بس لا يمنعه أن يتزوج من يواصل وأن يدرس. والعلم قدم والزواج آخرة، وجوز التقديم إذا لا ضرر، واضح، يجوز التقديم إذا لم يكن هنالك ضرر، أما إذا في ضرر لا تقدم آخر. بيت عندكم هذا التصويب لبيت بن مالك، قالوا الأصل في الأخبار أن تؤخر وجوز التقديم إذا لا ضرر، صوب العلم قدم والزواج آخرة وجوز التقديم إذا لا ضرر. عجبك البيت صح؟ الشيخ عجبك البيت صح؟ خاصة اكتبه، ضروري تكتبه يعني. والعلم قدم، كتبه، والعلم قدم والزواج أخرا، أصلها أخرا، والعلم قدم والزواج أخرا وجوزوا التقديم إذ لا ضرر، والعلم قدم والزواج أخرا وجوزوا التقديم إذ لا ضرر. مرة واحد من مشايخ الغيل بوزيره في حضرموت، شيخ معروف بالفقه عالم، قد توفي والطلاب اللي أتوا توفي، هذه قصة قديمة يذكرها لنا واحد من مشايخ. كان في شيخ اسمه الشيخ عبد الكريم الملاحي، كان معه زميل، هذا الشيخ عبد الكريم الملاحي أنا قرأت عليه، قد توفي في 2000 قبل 2000 بقليل، توفي رحمه الله. الشيخ عبد الكريم الملاحي كان في شيخ أفقه، وكان فقيها، كان في شيخ أفقه منه في الغيل، كبير في السن، وكانوا ذيك الساعة لا يزالوا أقوياء، عادوا مو كبير. قال لزميلي سنذهب نقرأ على الشيخ هذا كل أسبوع نذهب إليه. فذهبوا إليه، لما ذهبوا إليه وتوا هذا الشيخ، قال جينا نطلب علم بندرس. قال بتدرسون؟ قال نعم. قال خلاص، أول شيء بسألكم، متزوجين ولا مش متزوجين؟ قالوا متزوجين. قال خلاص ارجعوا لا تصلحون للعلم، ما دام زوجته قال معك صاحب العلم. هذا مبالغة شديدة، مبالغة. وإلا هناك من تزوج وطالب العلم وبرع، ليس بضابط، يختلف باختلاف الأشخاص، واضح، يختلف باختلاف الأشخاص. السبكي كان منكب على العلم، تزوج امرأته شوشته على العلم، طلقها، فهي شوشته مباشرة، طلقها، استشار أبوه قال طلقها، ما دام شغلتك عن العلم طلقها. ثم قال سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناكي، وتململي طربا لحل عويصة أشهى من الدوكاء للعشاك. مفهوم. نعم، قال شيخنا الآن انتهينا من الكلام على الوصف، العلة، الوصف المناسب إن شاء الله هنا تقدم والشيخ الكلام عليه، أقسام المصالح، هذا يذكر في كتاب القياس في مسالك العلة، لن نشرحه هنا، سيأتي في مسالك العلة. الآن نبدأ في مسألة جديدة ومقرر جديد، هذا خاص بأصحاب النحو وطلاب النحو، واضح. اعلم أن هناك مباحث لغوية يذكرها الأصوليون، غالبا ما يذكرونها أول كتاب، مثل ما فعل في المقدمات السبكي. الشيخ ذكرها هنا تبعا لصاحب الروضة، تبعا لصاحب الروضة ابن قدام المقدسي. طبعا ابن قدامة المقدسي طبعا ذكر هذا، وذكر أولا اللغات، من الذي وضعها، من الذي وضعها؟ اعلم أن مذهب الجمهور وهو مذهب الطائفة العظمى أن اللغات توقيفية. أن اللغات إيش؟ ما معنى توقيفية؟ أنها من الله، هو الذي وضعها، وذلك لقوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها. قال المفسرون علمه اسم كل شيء، هذا دليل على الواضع للغة هو الله سبحانه وتعالى. طيب كيف يعلمها بني آدم إذا كان الواضع لها هو الله؟ يعلمه بني آدم بوضع إلهي أو بالوحي، ويكون التعلم من الأطفال، يكون التعلم مثل الطفل، واضح؟ فيفهم شيئا فشيئا وتدريجا اللغة، وهذا هو المذهب المشهور الراجح. وقيل اللغات اصطلاحية وليست توقيفية، يعني وضعها الآدميون وليس الله، ولكن ردهم هذه الآية، واضح؟ وهذا جعل اللفظ دليل المعنى هو المسمى عندهم بماذا؟ بالوضع. ما أنا قدم لكم في الدرس الماضي، ما هو الوضع؟ جعل اللفظ دليلا لليش؟ للمعنى. هذا هو الوضع، والواضع هو الله، واضح، وليس الآدميين، خلافا لمن قال بأن واضع اللغة هم الآدميين. ولكن هذا القول إيش؟ هذا القول مرجوح، واضح، هذا القول مرجوح. وعندهم وضع وحمل واستعمال، وضع وحمل واستعمال. من يبين لي أفعال هذه الثلاثة؟ كل واحد من ثلاثة، حمل ووضع واستعمال، يرفع يد اللي بيجاوب. وضع وحمل واستعمال، من هو فاعل الوضع؟ من هو فاعل الحمل؟ من هو فاعل الاستعمال؟ كل واحد له فاعل مستقل، وبمعرفة الفاعل تعرف تفسير هذه الألفاظ. من يجيب؟ في الدرس الماضي أشرنا إلى بعضها. من هو فاعل الوضع؟ الواضع وهو الله. فاعل الاستعمال، من يجاوب؟ من هو فاعل الاستعمال؟ ها؟ متحدث، صح. شئت أن تقول المتحدث أو المتكلم، أنت تدون أن الثاء السين شوية في المتحدث، أنا فيها شوية صفير، شوية في السين عندي لثة، بعكسكم أنتم، أنتم في السين عندكم لثة، وأنا عندي في المتحدث في الثاء عندكم سنسنة وتسنسنون، تقولوا متحدث، أنا العكس أقول في السين أشير بشيء من الثاء، هذا خلقي، كما لما كنا نقرأ عند المشايخ في تجويد القراءة. اعلم أن المتكلم هو الذي يفعل ليش الاستعمال، لأن الاستعمال ما هو؟ قصد اللفظ ليش؟ لمعناه الذي وضع له. أما وضع اللفظ للمعنى هذا فعل واضع هو الله. إذن الوضع فعل الواضع، والحمل فعل المتكلم، أو استعمال عفوا فعل المتكلم، الاستعمال فعل المتكلم، الحمل فعل من؟ مخاطب أو السام، مخاطب أو السام. لأن أنت لما تسمع شخص تحمل على كلامه على ماذا؟ حسب ما يظهر لك. قال لك شخص جاء زيد، ستحمله على ماذا؟ أنت المستمع على حيوان مفترس ما في قرينة. إذا قال لك جاء رأيته أسد، الأصل أن المراد بالأسد ما هو؟ الحيوان المفترس. رسالة. وهذا مفهوم. إذن الرب هو الذي وضع اللغة، هو واضعها، ولهذا يقول سيدي عبد الله واللغة الرب لها قد وضع، وعزوها للاصطلاح سمع، أي نقل أن اصطلاحية. وعلى هذا ما فائدة هذا الخلاف؟ قال بعضهم أنه لا فائدة للخلاف في ذلك، واضح. وبعضهم قال لا فيه فائدة، وهل يجوز قلب اللغة؟ يبنى عليه القلب وليش؟ واضح، يبنى عليه القلب والعتاق، وهل ينتمي إليهما؟ وقال هناك يبنى عليه القلب والطلاق بكسك الشراء شرابة والعتاق. يعني هل في ثمرة من هذا الخلاف؟ يعني الخلاف هل اللغات من وضع الآدميين أو من وضع الله سبحانه وتعالى؟ هل فيه ثمرة؟ بعضهم قال لا ثمرة، لكن قال بعض المحققين فيه ثمرة، أنه إذا قلنا بأن اللغات من وضع الآدميين والصلاحية، على هذا يجوز قلب اللغة. كيف قلب اللغة؟ بأن ما وضع ما لم يوضع للطلاق أن يتفق أمم الأمم أو جماعة من الجماعات على وضعه للطلاق. اسكن الشرابة في اللغة لماذا؟ لطلب ليش؟ سقيا والماء. على هذا القول يمكن لو اتفق الطائفة على أن اسكن الشراب هي ليش؟ للطلاق، يصح. هذا قلنا بأن اللغات إيش؟ الصلاحية. أما إذا قلنا اللغات توقيفية لا يصح، يعني لا بد من النقل من الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الخلاف الذي ينبني على أن اللغات هل هي توقيفية أو وضعية. واضح، وقست على ذلك. هذا واضح الأخير ولا ما واضح؟ ولا يحتاج صبورة؟ أظنه واضح. لا واضح، بس تأملوا. طيب، هناك مسألة أخرى مهمة تتعلق بهذا. إذا كان اللغة وضعها الله سبحانه وتعالى، يفهم من هذا اللغة لا تثبت بليش؟ هل تثبت بالقياس؟ يعني إذا وجد من الواضع أنه وضع لفظاً لمعنى من المعاني ملاحظاً مناسبة، إذا وجدت تلك المناسبة في غيره، هل يسمى هذا الاسم؟ مثال هذا، مثلاً الواضع وضع الخمر لعصير العنب، صحيح، لعصير العنب، هذا أصل في اللغة. لماذا سميت عصير العنب أو المسكر من عصير العنب خمرا؟ لأنه يغطي العقل، وخمرته في اللغة غطيته، ومنه سمي الخمار خمارا لأنه يغطي إيش؟ يغطي العقل، يغطي الذهن، والعقل والخمر تغطي إيش؟ العقل. في مناسبة. طيب، سنقيس على الخمر في التسمية ماذا؟ نقيس عليه النبيذ، فيقول أنها تسمى خمر. هذا قول مرجوح، صحيح أنه لا تصح التسمية. وهل في هذه الخلاف فائدة؟ نعم، فيه فائدة. إذا قلنا بالقياس في اللغات لا نحتاج إلى القياس في الأحكام. فمثلاً إذا قلنا بأن النميذ يسمى خمراً قياساً على على العنب، على قوله تعالى إنما الخمر والأزلام إلى آخر الآية، تكون شاملة ليش؟ للنبيذ. وعلى هذا لا نحتاج إلى القياس أصلاً، القياس الذي هو قياس شرعي، والقياس الذي هو تمثيل، قياس تمثيل. واضح. إذن في هذه الحالة إيش؟ في هذه الحالة يكون هناك ثمرة للخلاف، هل تثبت اللغة بالقياس أم لا تثبت؟ وهذا قال السيد عبد الله في المراكي، ما ذكر البيت هنا الإجابة. وفرعه المبني وخفة الكلف فيما إيش؟ فيما بجامع يقيسه السلف. طريق أقصر. طريق أقصر، فهمت. هذا يحتاج صبورة، يحتاج قليل صبورة. طيب، اللي قبله واضح، حق مسألة القلب والطلاق بسكن الشراب. الآن هنا لكن غالبا نجد ان التسميه في الشرع اذا جاءت بتسميه غالبا ما تكون لك مناسبه، الغالب تكون لك مناسبه للتسميه. الحاجب سمي حاجبا ليحجب الشعاعين طول الشمس، وقس على ذلك. الوجه يسمى وجها ان تقع به المواجهه، يعني ما من اسم غالبا الا وله ايش؟ مناسبه للغه. عندنا نحن في المسكر اسمان، المسكر اسمها صح، مسكر متخذ من عصير أيهما يسمى خمر الحقيقة؟ هذا يسمى خمرا لأنه يغطي إيش؟ يغطي العقل. والتخمير في لغة التربية. إذن الواضع، الواضع هو الله سبحانه وتعالى وضع الخمر لهذا. صحيح، ما وضعه المتخذ من عصير. سيجيك واحد يقول إذا ما دليلنا على تحريم الخمر؟ الآية جاءت فيها إيش؟ إنما الخمر وإيش؟ ما يسوي إلى آخره. ريش من عطر على المجلس. ريش بمعنى نجس. إذا دل على نجاسة الخمر وعلى حرمته. الآية دلت وجاءت بلفظ الخمر، الخمر حقيقة في إيش سمعنا. سيكون قائل أنا سأقيس لغة، كيف سأقيس؟ سأقيس في التسمية عصير التمر على عصير إيش؟ في التسمية. بجامع إيش؟ أن كل يغطي. واضح. فيقاس وفتقاس. فيقاس تقاس. واضح. أو يقاس يقاس المسكر من النبيذ، المسكر من النبيذ على العين في تسمية ايش؟ في تسمية، في تسميته الخمر. فعلى هذا ايش يكون؟ انما الخمر والميسر الايه شامله ليش؟ لهما. هل نحتاج الى قياس؟ لا. قياس شرعي؟ ها؟ فيكون نص العنب شامل لنص الشيخ. هذا اذا قلنا بجواز القياس في اللغه التسميه. اما اذا قلنا بعدم جوازه هذا لا يصح ليش؟ نحتاج إلى القياس الشرعي لأنه لا يسمى خمر. النصوص اللي هي في الخمر لا تشمل. لهذا يقول صاحب المراقي وفرعه المبني خفة الكلف فيما بجامع يقيس مسلم. لا نحتاج القياس بجامع لأن الخمر سيكون مسمى يطلق على هذا وعلى هذا، على هذا بالنص وعلى هذا القياس. يسمى هذا عندهم قياس لغوي. المشهور عند الجمهور الأصوليين وأكثرهم أن اللغة لا تثبت بالقياس، ولهذا يقول السيوطي في الكوكب كوكب لا تثبت اللغة بالقياس وأثبت القاضي أبو العباس. واضح؟ اتضح الآن أكثر له؟ في إشكال؟ نفتح باب الإشكالات لحد عنده سؤال. كله في المشتق طبعا. ايوه طيب، هذا واضح ولا ما واضح؟ هل عنده اشكال عاده؟ اكتبوا هذا، اكتبوا حتى يتضح من كتابته، لانه بالكتابه سيتضح اكثر. اي هل عنده سؤال واضح هذا مفهوم كتبتوه؟ بعضهم عاد يكتب. يبقى جاب عندكم في المذكرة ذكر هذه المسألة، عين المسألة ذكرها في المذكرة عندك. الحمل حمل الخمر عندنا وضع واستعمال والحمل وضع عرفنا واستعمال عرفنا الحمل يسمعنا حمل هو عبارة عن حمل المخاطب المتكلم على معنى من المعاني فهو فعل من المتكلم واضح حمل فعل السامة أقول المتكلمة حمل المخاطب مخاطب السامة حمل المخاطب للمتكلم لكلام المتكلم على معنى من المعاني وإن كان فهموا نعم لكن تعيينه قد يفهموا من حيث الإجمال قد يفهموا من حيث إيش من حيث التفصيل ومراده من فهموا من حيث التفصيل لهذا الحمل يحمل على الحمل الخاطئ وحمل لكن فهم تقريب تعريف من حيث التقريب حق إيش أي حال يعني مقرب لكن الأكثر يقولون هكذا هو الحمل هو عبارة عن تعيين المخاطب المخاطب لكلام المخاطب بالكسرة أو المتكلم لللفظ على معنى من المعاني واضح هذا هو شيخ نعم قلب من قلب اللغة قلبه يعني نقلبها يعني الطلاق تجعله ليس للطلاق اسكن الشراب ليش للشرب صح تجعله للطلاق تعكس هذا لا يجوز صحيح يبنى عليه القلب والطلاق والعتاق وأهلين تمي إليه يبنى عليه القلب والطلاق واضح نعم يبنى عليه القلب والطلاق في كسكن الشراب والعتاق يعني يبنى عليه جواز القلب في مسألة الطلاق والعتق بنحو كسكن الشراب يبنى عليه القلب والطلاق بكسكن الشراب والعتاق بيت المراكب ذكر عندك هذا قلنا القلب قلب اللغة يعني أن يحول ذلك هذا لا يجوز لأن الوضع هو الله أما إذا قلنا أن الوضع هو الآدمين قد يسوغ هذا يتفق وهذا يحمل عليه الآن هناك ألفاظ مثلا اتفقوا على أنها ليست معانيها المعهودة مثل في حضرموت لفظ السراح صريح في الطلاق لكنهم لا يستخدمونه فيه يقول لزوجته سرحي يعني اذهبي الى الـ الى الـ الى الـ الـ المحل الفلاني سرحي يعني اذهبي ولا يريد به الطلاق لا يريدون به الطلاق ولا يتبادر منه الطلاق والله اذا كان لا يتبادر الا بنه الطلاق ابدا خلاص لا يقع به الطلاق لا يقع به نعم تكلم على هذا شيخ وشيخ من شيخنا سيد عبد الرحمن المشهور في بغة المسترجلين نعم لكن الآن صار لا يقصد اللفظ لمعناه لأن الصريح من شرطي أن القصد يقصد اللفظ ليش مثل النائم يتكلم بالطلاق يطلق تطلق زوجته ما تطلق زوجته واضح المهم أن يعرف بأن هذا اللفظ للطلاق يعرف العدد ما يعرف العدد هذا مش مهم مرة واحد بدوي مسكين هو في اليمن في حضرموت في البادية غضب على زوجته فطلقها 100 طلقة 100 بعدين بعدين هؤلاء البدو إذا طلقوا ما يراجعون إلا عند المشايخ ينزلون إلى الحضر ويسألون المشايخ فهذا ندب بعدين أراد أن يراجع زوجته ويردها طلقها 100 طلقة جاء عند قرية فيها شيخ ولما أتى إلى تلك القرية جاء عند الباب يدق بقوة على الباب بعدين البدو يجي معه السلاح معه جنبية بدوي ويدق الباب بعنف أجلاف فنزل إليه هذا الشيخ وقال ما بك؟ قال طلبت زوجي بيه وأبيك ترجع ليها. هو يظن أن العالم هو اللي يرجع له من الجهل. قال بيك ترجع ليها ضروري، وأنا جيت من بعيد، أنا من بعيد جيت. يقول له أنا تعبت وأنا جيت من بعيد ترجعها لي، لأنه جهل لا يعرف. فالشيخ هذا تحرج، قال أوه. قال شوف 100 كثير. قال أنا جيتك من بعيد. قال شوف خلاص 97 طلقة أنا تحملتها. قال باقي 3 بس طلقات، روح عند مشايخ أهل تريم سيتحملون. أوه هذا فرح. قال جزاك الله خير، 97 طلقة راحت، راحت 97، باقي 3 بس. قال أنه ما زاد على 3 لغو، هو أراد أن يتخلص منه. قال شوف 97 أنا تحملتها خلاص، باقي 3 روح عند مشايخ حق تريم يتحملون. شوف هذا الشيخ ذكي، هذا عرف كيف إيش، كيف يخرج نفسه يعني. واضح وهو مسكين صدق، يعني صدق أنه خلاص أنه باقي 3 بس. بعدين راح عند مشايخ تريم ودق الباب على مفتي تريم، قال عندي 3 طلقات بغيتكم تحملوها. قال فلان اللي في القرية الفلانية تحمل 97، باقي 3 عندكم تحملوها. استحوا يقولوا له لا، راحوا ضيفوه، قال انت في ضيافتنا الآن. قالوا 3 طلقات تعبتكم هذه. قال هو ذاك فلان قال 97 مباشرة سقطها يمدحه. فحاولوا فيه حاولوا فيه، آخر شيء نادوا على أهله، قالوا هذا ما يفهم، نادوا على أهله قالوا هذا ما يفهم، آخر يعني يقنعوه بطريقة زوجته ما تخرج، هم خايفين إذا كلموه يأخذ السلاح إليهم لا يتفاهم. فبعثوا إلى أهل زوجته فأتوا وقالوا شوف فلانة لا تريدك، يعني ما عاد قالوا له انه ما ترجع له، قال شوفها لا تريدك. قالوا قال ما تريدني؟ قال انا اتعب وانزل الطلاق عند العلماء، قال اوخر الطلاق من عند العلماء وانت ما تريدني. قال ترجع عليها المية 97 طلقه اللي نزلت وراح خلاص. واضح مفهوم من الجهل يعني. فالشاهد هم حاولوا ان يقنعوه، خافوا يقولوا له هي ما ترجع لك. فاتوا له باهل زوجته وقالوا شوف الزوجه لا تريدك، خلاص لا تريدك يعني. قال هو قال انا اتعب اللي نزل الطلاق ونزلت عنه 97، خلاص ترجع عليه 97 طلقه ب100 تكون كامله. فالشاهد هذا الجهل، لكن تسلمي الصدور جهاله يعني جلافه فيهم يعني غريبه او لا لا. كيف حتى المذيه يتحكمون له في الطلاق بس في قضايا القتل، قضايا القتل ما يجون عند الشارع. هذا شيء فيه ثار ما يروحون عند عند قضايا النكاح وهذا أو العبادة أو الصوم. أما عند المشايخ ما يرجعون لهم في مسألة الجناية والقتل للأسف. طيب الآن نتكلم على تقسيم جديد وهو اعلم أن الألفاظ تنقسم إلى حقيقة وإيش ومجاز كما قررنا. الحقيقة تقدم لكم تعريف الحقيقة والمجاز صح في أول كتاب. الآن نريد أن نقسم الحقيقة. اعلم أن الحقيقة تنقسم إلى 4 أقسام. الحقيقة تنقسم إلى 4 أقسام. هناك حقيقة عرفية أو شيء لغوية، وحقيقة شرعية، وحقيقة عرفية عامة، وحقيقة عرفية خاصة. فالأقسام كم؟ 4. الحقيقة اللغوية مثلا كإطلاق الأسد على الحيوان، كإطلاق الصلاة بمعنى الدعاء، هذه حقيقة إيش؟ لغوية. حقيقة شرعية إطلاق الصلاة على الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، هذه صلاة شرعية. واضح ليست لغوية، لأن هذه مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، إذن هذه حقيقة شرعية وحقيقة لغوية. وكلام الشارع دائما إذا جاء نحمله على ماذا؟ نحمله على الحقيقة الشرعية لا الحقيقة اللغوية، لأن الأصل أن يخاطب الشارع الناس بما عهدوه منه. فالله إذا قال لك صلي أو النبي صلي، مراد بالصلاة إيش؟ الشرع الشرعي. قد يأتي الصلاة بمعنى الدعاء، ومنه قوله تعالى وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي يدعو لهم، كان المراد هنا هو الدعاء. ودائما المسمى الشرعي إذا أخذ من الشرع يسمى حقيقة شرعية، بخلاف اللغة هو مأخوذ من اللغة. وهناك حقيقة عرفية، هناك حقيقة عرفية، مثل الدابة. الدابة في اللغة اسم لكل إيش؟ كل ما يدب على الأرض، لكن العرف خصصه بذوات الأربع، هذا هو العرف العام. وهل العراق يخصصونه بالبغل خصوصا دون غيره، بغل والحمار دون غيره. إذن هناك عرف عام وعرف خاص. ما الفرق بين العرف العام وعرف الخاص؟ الفرق أن العرف العام لا يتعين ناقله، يعني الذين يقولون بهذا العرف غير معينين جهة عامة، بخلاف العرف الخاص فإنهم محصورون ومعلومون. كمثلا النحاة عندهم عرف الفاعل، هو الاسم المرفوع الذي يأتي بعد فعل أو شبيه غير مغير الصيغة وغير ناقص، فهذا يسمى إيش؟ فاعل. هذا تسمية الفاعل في عرف من؟ النحاة. فهذا يسمى عندهم عرف ماذا؟ يسمى عرف خاص، يسمى عرف خاص. واضح. ودائما إذا جاءك اللفظ احمله على ماذا؟ على الشرعي. واللفظ محمول على الشرعي لم يكن فمطلق العرفي، فاللغوي على الجلي ولم يجب بحث عن المجاز في الذي انتخب. ذكر عندكم الأبيات هذه في المذكرة، وهي في مراقي السلوك. لهذا الأصل في الحقائق والألفاظ جاءت عن النبي: لا نكاح إلا بالولي، فانكحوا ما طاب لكم. مراد بالنكاح إيش؟ الشرعي ليس اللغوي. النكاح في اللغة يطلق على ماذا؟ على الوطن. ولو زين أن يسمى نكاح وطن مع الوطن، لكن النكاح الشرعي هو ماذا؟ هو الذي فيه العقد والمستوفي للشروط. فإذا جاء في كلام الشارع يحمل على معنى إيش؟ الشرعي، لا يحمل على المعنى اللغوي ولا العرفي. ولهذا قال لك سيدي عبد الله في مراقي السعود: واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفي، فاللغوي على الجلي ولم يجب بحث عن المجاز في الدخل. ها؟ واضح. طيب، هذا حاصل القول في الكلام على هذه الأقسام باختصار، واضح. أما المجاز قدمنا الكلام عليه، لا حاجة إلى شرح. طيب، الآن سنأتي بأسئلة. قد يكون الشيء حقيقة شرعية مجاز، يعني حقيقة يعني المعنى الواحد، قد يكون حقيقة باعتبار مجاز بإيش؟ باعتبار، واضح. قد يكون حقيقة باعتبار مجاز باعتبار نظرا لتعدد إيش؟ الحقائق، مفهوم. وهذا كثير طبعا، هذا يعتبر كثير. بنكتب احنا معاني وانظروا انتم ايش النسب بينها. الصيام مطلق على ماذا؟ طيب الآن إطلاق الصلاة على الدعاء إيش؟ أي من أي الحقائق؟ اللغوية يعني لم يرد في الشعر لأن هذا حقيقة إيش؟ حقيقة لغوية. إطلاق الصلاة على العبادة حقيقة إيش؟ حقيقة شرعية. حقيقة شرعية. لا أنا مساك هذا اللي شوي يحتاج له، هذا اللي أبغاكم تأملوه جيدا. إطلاق الصيام على المساك المخصوص هذا إيش؟ حقيقة شرعية. وإطلاقه على المساك غير هذا يسمى حقيقة إيش؟ هذا سهل واضح وسهل، بس في خطأ تنبهوا له. هل هذا الإمساك مطلقة حقيقة لغوية والإمساك المخصوص حقيقة شرعية فقط صحيح؟ أو فيه تعقيد؟ هيا فكروا، هذا عليكم وظيفتكم. إحنا قلنا أن الإمساك مطلقة حقيقة لغوية والإمساك المخصوص الذي هو عبادة حقيقة شرعية صحيح؟ إذا هذا غير هذا لا يدخل في أحد. صحيح هذا؟ في خطأ تأمل. فكروا هين الخطأ. أنا وضعت هذا المثال بالعمد حتى لا تعرفوا عدم التداخل بين الحقائق. تأملوا الخطأ ليس في الخطأ من ناحية عندنا. إحنا قلنا الإمساك الصيام في اللغة الإمساك مطلقا، إذن الإمساك المخصوص العبادة صوم رمضان حقيقة شرعية فقط. تأمل إيش دخل في حقيقة لغوية؟ دخل في الحقيقة ولغوية. هذا هو لغوية زاد القيد. كيف؟ لا مطلقا. في لغتي الصوم مطلق والإمساك، قلنا الإمساك مطلقا إذن يشمل حقيقة شرعية ولا يشمل؟ إذن يصير أعم. إذن هنا في خطأ، ينبغي أن نقول إيش؟ حقيقة شرعية ولغوية إيش؟ ولغوية أيضا، لأن هذا إيش؟ هذا أعم واضح، وهذا حقيقة شرعية خاص واضح. فبينهما عموم وخصوص ايش؟ مطلق مثل الانسان والحيوان. واضح؟ شفت هذا مهم طبعا. بجيب لكم امثله اخرى بدون سبوره. بجيب امثله اخرى. اليد، اطلاق اليد على اليد الى الكوع فقط هذه حقيقه ايش؟ ها؟ إطلاق اليد على ما هي الكوع، أين الكوع؟ تعرفون الكوع؟ هذا الكوع، فكوع يلي إبهام اليد وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط وعظم يلي إبهام الرجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط. يقولون فلان ما يعرف كوع من بوع، واضح مبالغة في جهله، واضح مثال عند العرب. طيب إذن إطلاق اليد من رؤوس الأصابع الكوع حقيقة لغوية أو شرعية؟ حقيقة شرعية في التيمم. اليد في اللغة من أين تطلق؟ من رؤوس الأصابع المنكبون، هذا من باب إطلاق البعض فهو مجاز لغوي، لكنه حقيقة إيش؟ شرعية في باب إيش؟ السرقة، في باب السرقة حقيقة. أما في باب الوضوء والتيمم عند الشافعي فاليد إلى المرفق، اليد إلى المرفق، وهذا يكون غسل يدي مع المرفقين. واضح هذا مفهوم؟ طيب هناك أمثلة كثيرة ودائما كل معنى في جهة قد يكون حقيقة في جانب، مجاز في إيش؟ في جانب آخر. واضح؟ واقص على ذلك. الشاعر يقول: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلي كل جمة. خيل صيام خيل صيام. وصف الخيل بأنها صائمة، أي عن الكر والفر، يعني لا تحال، ليست في حرب. هذه هي إيش هنا هذا القول خيل صيام. الصوم هنا حقيقي أو شرعي أو لغوي؟ الصيام هنا شرعي أو لغوي؟ هنا لغوي، ما هو شرعي، لأنه عبارة عن الإمساك عن إيش؟ ليس عن المفطر، الإمساك عن مثل الإمساك عن الكلام، إني نظرت للرحمن إيش؟ صوما. أقول الخيل صائمة يعني على المشي، السيارة حق اليوم صايم، أو الحمار حقي صايم على يتحرك ممسك، هذا إيش؟ صيام لغوي ليس شرعي، شرعي خاص بالإمساك عن المفطرات. وهذا مفهوم؟ طيب نفتح باب الأسئلة. نعم تفضل. الجنة والنار اسم من الأسماء الشرعية. أيوة. فترجم الجنة والنار في إندونيسيا. في إندونيسيا نقول الجنة سرقة والنار مرقة. كيف؟ تكون الجنة. إذا نرجم الجنة باللغة الإندونيسية. أيوة نعم. الجنة من الأسماء الشرعية. لا لا لغوي. لغوي. نعم. اللهم هناك جنة الدنيا وجنة الآخرة. واضح. ألم يأتي ذكر الجنة في سورة الكهف وغيرها من الصور؟ جنة الدنيا. واضح. أصحاب الجنة إذا جنة الآخرة. أصحاب الجنة في ذكر أصحاب الجنة في كله في القلم. نعم. نون والقلم. مذكور أيضا أصحاب الجنة. أمر جنة الدنيا. البستان الضخم العظيم يقال له جنة. واضح. ألم يقولوا أصحاب إندونيسيا جنة الدنيا، وأصحاب تريم يقولون تريم جنة الدنيا، كل واحد متعصب، وأصحاب الشام يقولون الشام جنة الدنيا، وأصحاب مصر يقولون مصر أم الدنيا، يقولون أمها كلها. هذا الجنة المراد به هو الأرض الخضراء الواسعة، أيوة واسعة التي فيها المخضر، هذا يسمى جنة. لكن هناك جنة الدنيا وجنة آخر، فلا إشكال. أيوة. ليس من الأسماء الشرعية، الشرعية باعتبار الآخرة. نعم. ما في الدنيا فهو لغوي. أيوة. هل عنده سؤال ثاني؟ هل يوجد لي سؤال؟ تفضل. في كلام عمر في مجلس الإمام، هذا إكمال لغوي ولا شرعي؟ والله هذا على الخلاف. في خلاف على القول بأن البدعة تنقسم إلى قسمين، هو قول كثير من العلماء، حقيقي شرعي. وكيل المراد بالبدعة البدعة اللغوية، وهو من يقول أنه ليس هناك تقسيم في البدعة، لا بدعة حسنة ولا بدعة سيئة، ولكن هذه مسألة خلافية. وتكلم في الموسوعة الفقهية الكويتية بحث هذه المسألة بحث طويل واضح، وهو هل تنقسم البدعة إلى حسنة وغير حسنة، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، وهو ما رأيان قويان. هناك من يرى أن البدعة واحدة لا تنقسم كلها مذمومة، هناك من يفصل. نعم واضح. أيوة. هل أحد عنده سؤال؟ في أحد عنده سؤال عادو؟ كم باقي من الوقت من الخامسة؟ 10 دقائق. الآن نحن وقفنا على النص الظاهر، النص والظاهر والمجمل، وهذا في الحقيقة من مباحث الألفاظ، لأن النصوص الشرعية إما أن تحتمل معنى واحدا فقط، هذا يسمى نصا، سموه نص لأنه أعلى مراتب الألفاظ في الدلالة، تشبيها له إما مأخوذ من نصصته بمعنى رفعته لأنه مرفوع واضح، أو لأنه رافع لمن تمسك به، تشبيه له بمنصة العروس لارتفاعها واضح، وهو ما لا يحتمل إلا معنى واحد. وهذا يقول سيدي عبد الله نص إذا أفاد ما لا يحتمل غيرا وظاهر إن الغير احتمل، فالنص ما لا يحتمل إلا معنى واحد، كسيد للذات المتشخصة لفظ الجلالة محمد للنبي، هذا لا يحتمل إلا معنى واحد، وربما يطلقون النص على كل ما يدل، وهذا كثير في كلام الفقهاء، المقلدين في كلام الفقهاء المقلدين، حيث تجدهم يقولون وجدت في المسألة نص للشافعي، مع أنه ليس نص وإنما هو إيش ظاهر. فهذا من باب إطلاق النص على كل ما يدل ولم يكن نصا بالمعنى المصطلح عليه. ولهذا يقول الناظم ويطلق النص على ما دل. واضح؟ سيأتي الكلام عن إن شاء الله في الليلة، النص الظاهر والمجمل كل هذا لك سام إن شاء الله الليلة بنكملها. إلى الأمر البيان قصير أصلا. قرأنا 8 صفحات، أكثر من 8 صفحات. قرأنا الآن تقريبا 9 صفحات. 9 في الليل بنقرأ 10. نمشي بالراحة. ليل 10 الليل أطول ساعتين. خلاص، حد عنده عاد سؤال؟ كيف مهيئين ولا يكفيكم هذا؟ كافية؟ طيب. أهم شيء استيعاب. هو صحيح أن درس في الوصول مادة دسمة 7 ساعات في اليوم صعب، ولكن أنتم حاولوا تتحملوا لأن تستفيدوا يعني. هذا الوجيز وصول فيك لمن هذا؟ بالزحيلي. الوجيز لزيدان أيضا.